فهذا هو الدرس 17 في مادة الأصول من هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها ملقيها ومستمعيها. كنا قد فرغنا في الدرس السابق من أبواب العام والخاص ومن الكلام في التخصيص وما إلى ذلك، وقلنا إن درس العام والخاص من الدروس المهمة، ومعرفة وجود التخصيص في نصوص القرآن والسنة لا بد من ذلك، وقلنا إن التخصيص للعام يكون إما بطريق الاتصال أو بطريق الانفصال، وقلنا الذي يكون بطريق الاتصال يكون معروفا مثل الاستثناء والصفة والشرط ونحو ذلك، وأما الذي يكون عن طريق الانفصال فهو الذي يحتاج إلى بيان، وله أمثلة. وقلنا إن الأدلة المنفصلة على التخصيص مثل أن يخصص القرآن، تخصص آية من القرآن آية أخرى، وذلك يعني عليه أمثلة مثل الآية التي جاء فيها أن المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه الآية عامة في كل متوفى، في كل من توفى عنها زوجها، أنها أن عدتها أربعة أشهر وعشرة. وجاءت آية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا قد تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرة. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أن الآية الأخرى، الآية الثانية، مخصصة للآية الأولى، فيستثنى، يخص من عموم الآية الأولى المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها. وهذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب. ومثلا تخصيص الكتاب بالسنة ذكرنا عليه أمثلة متعددة، قلنا مثلا منها لا يرث المسلم الكافر، هذا الحديث يخصص عموم قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، وذكرنا أمثلة أخرى. وذكر المؤلف تخصيص الكتاب بالإجماع، يعني قال مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات، الذين من صيغ إيش؟ نحن أخذنا هذا سابقا، الذين لماذا من صيغ العموم؟ نعم، من صيغ العموم لأنها اسم موصول. جميل جدا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إذن هذه الآية عامة، كل من رمى المحصنات فإنه يجلد إذا لم يأتي، يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهداء. طيب يقول لك الإجماع قد يخص الكتاب، يقول إن أهل العلم أجمعوا على أن العبد الرقيق إذا قذف فإنه يجلد 40 جلدة وليس 80 جلدة، وليس 80 جلدة. يقول يعني هذا مما مثل به، هذا مما مثل به، يعني ذكر هذا المثال على تخصيص الكتاب بالإجماع، لكنه لم يسلم بهذا المثال، يقول فيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، يعني يقول ثبوت الخلاف، يعني الإجماع ليس ثابتا هنا، الإجماع ليس ثابتا هنا. يقول وقد يخص الكتاب بالقياس مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول خص بالقياس العبد الزاني. يقول إنه قد جاء في سورة النساء أن الأمة إذا زنت فإن عليها نصف ما على الحرة من العذاب. والمقصود بالمحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. المحصنات في الآية هنا الحرائر. هنا النص في الإماء، وأما العبيد فلم يأتي فيهم شيء في القرآن يدل على تنصيف العذاب في حقهم بالنسبة للزنا. لكن يقول من باب القياس، من باب القياس خصصنا عموم قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقول فأما العبد فإنه يجلد 50 جلدة. طيب ما الدليل على استثناء العبد؟ ما الدليل على تخصيص على هذا التخصيص؟ يقول الدليل هو القياس على الأمة، لأن الأمة ورد فيها النص والعبد يقاس على الأمة. واضح هذا؟ هذا المثال واضح؟ طيب باختصار، باختصار عقوبة الزاني، عقوبة الزاني إذا كان لم إذا كان غير محصن، معناه غير متزوج، عقوبته 100 جلدة، سواء أكان الزاني رجلا أو امرأة. طيب جاءنا في قول الله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا المراد بها الحرائر، والخطاب هنا عن الإماء. فهذه الآية فيها أن الأمة إذا زنت تجلد نصف جلد الحرة، بمعنى تجلد 50 جلدة. طيب الآن إلى هذا الحد واضح. طيب العبد، الآية هذه في الأمة، طيب العبد الرقيق هل جاء فيه شيء؟ لا، لم يأتي فيه شيء. طيب إذن هل يدخل في عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ هنا يقول لك لا، لا يدخل في هذا العموم. طيب لماذا خصصت هذا العموم؟ بأي شيء؟ يقول بالقياس. بالقياس على ماذا؟ على الأمة. لماذا قست على الأمة؟ لأن الأمة ورد فيها النص. على كل حال، ثم ذكر تخصيص السنة بالكتاب، وذكر مثالا على ذلك، وذكر تخصيص السنة بالسنة، وذكر تخصيص السنة بالقياس. على كل حال، باب الخصوص والعموم، باب الخصوص والعموم باب مهم جدا، باب الخاص والعام يعني نحتاج إليه، وقلنا هو يعني يحتاجه الباحث حتى يعني يجمع بين الأدلة. هناك بعض الأدلة لو لم يجمع بينها، يعني لو أخذ بظاهر هذا قيل إن هذا تعارض، ولكن لو جمع بينها لقيل هذا عام وهذا خاص، والأصل أن نعمل بالعام، ولكن إذا ورد خاص فإنه يخصص هذا العام. على كل حال هو كما أسلكنا من أبواب المهمة. طيب الليلة عندنا مجموعة من الأبواب المهمة جدا، ونضطر إن شاء الله إلى الاستعجال في هذا الشرح، لأن الأيام أدركتنا حقيقة، وأرجو إن شاء الله أن لا يكون اختصارا مخلا. يعني هو ربما لا نشرح الباب كلمة كلمة، ولكن نذكر مسائل الباب المهمة. فالمؤلف هنا بدأ بالمطلق والمقيد، بدأ بالمطلق والمقيد. أيها الكرام، المطلق والمقيد فيها شبه بموضوع العام والخاص، فيها شبه بموضوع العام والخاص، ولكن الشبه ليس بمعنى التماثل والتطابق، لا، ولكن هناك علاقة عامة بين المطلق والمقيد وبين العموم والخصوص، ولذلك أتبع باب المطلق والمقيد بباب العام والخاص. طيب ما معنى المطلق وما معنى المقيد؟ ما معنى المطلق وما معنى المقيد؟ أنا سأذكر لكم مجموعة من تعريفات الأصوليين للمطلق حتى نتصور، لأنه التعريف بعض الأحيان لا يكون واضحا، فإذا ذكر تعريف آخر يتضح شيئا، يعني يتضح أكثر، ثم التعريف الثالث قد يوضح أكثر. المؤلف عرف المطلق بأنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. كيف؟ مثل على ذلك، يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هنا هذا رقبة، هذا هنا إطلاق، يعني تحرير أي رقبة، ولم يأتي ما يقيد هذه الرقبة بأي شيء، هل هي رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، هل هي رقبة ذكر أو رقبة أنثى. يعني المقصود بالرقبة تحرير، تحرير الرقيق، عتق رقبة. فهذا هنا الرقبة مطلقة. أما المقيد يقول ما جعل فيه اصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، ومثل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هنا مؤمنة هذا قيد. طيب هذا تعريف الشيخ. نأتي إلى تعريفات أخرى. قالوا في المطلق بأنه اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين، هذا تعريف. تعريف آخر، المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه، يعني فرد غير معين، فرد شائع في جنسه. وأعطيكم تعريفا خامسا أو رابعا، بعضهم قال ما دل على الحقيقة من غير وصف زائد عليها، من غير وصف زائد، من غير وصف زائد عليها. هذه من غير وصف زائد عليها تطابق قول المؤلف بلا قيد، بلا قيد يعني من غير وصف زائد عليها. طيب هذا المطلق. أما المقيد فقال ما عرفت لكم، ما ذكرت لكم ما دل على الحقيقة بقيد. طيب أعطيكم بعض التعريفات الأخرى. بعضهم قال المقيد هو ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. حقيقة جنسه، الرقبة هنا هذه تمثل حقيقة جنسها. إذا قلت رقبة مؤمنة هذا يعني هذا وصف زائد على حقيقة جنسها. بعضهم عرف المقيد بأنه اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معين. طيب هذه كلها مما يبين، مما تبين معنى المطلق والمقيد. سنزيد إن شاء الله الموضوع بيانا، سنذكر يعني مثالا يوضح الفرق بين العام والمطلق، بين العام والمطلق. إذا قلت أكرم الطلاب، وإذا قلت أكرم طالبا، ركزوا، الجملة الأولى أكرم الطلاب، الجملة الثانية أكرم طالبا، أيهما عامة وأيهما مطلقة؟ نعم، الجملة الأولى تدل على العموم، أكرم الطلاب هذه تشمل جميع الطلاب، تشمل جميع الطلاب. إذا قلنا أكرم طالبا، أكرم طالبا، تخيلوا الآن جاء من يقول لك، أنت معلم مثلا، جاء المدير فقال لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، هل إذا أكرمت أي طالب في الفصل تكون قد امتثلت الأمر أو لا؟ نعم، طيب حين ترى قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، إذا حررت أي رقبة، أي رقبة، هل تكون امتثلت الأمر ولا لا؟ طيب إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فجاء إنسان عنده رقيق من الكفار فحرر رقبة، فحرر رقيقا كافرا، هل يكون امتثل الأمر أم لا؟ جميل جدا. هنا هذا موضوع الإطلاق وهذا موضوع التقييد. إذا قلت، إذا قلت أكرم طالبا مجتهدا، هل هذا عموم أم إطلاق أم تقييد؟ أكرم طالبا مجتهدا، هل هذا عموم أم إطلاق أم تقييد؟ جميل. طيب إذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، ماذا يكون هذا؟ أكرم الطلاب إلا زيدا، جميل، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، الخطاب عام، أكرم الطلاب يشمل جميع الطلاب، ولكن جاء التخصيص هنا بأداة الاستثناء إلا زيدا، فأخرج زيدا من عموم الطلاب. طيب، حينما يأتي ذكر المطلق والمقيد، في الحقيقة هذا الباب مهم، هذا الباب مهم من أبواب أصول الفقه، لأنه في تطبيقات عملية. واليوم يعني قبل قليل الدرس السابق رأيتم كيف استعملنا موضوع المطلق والمقيد، نعم رأيتم كيف استعملنا موضوع المطلق والمقيد في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر. قلنا إن حديث أبي ذر جاء فيه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب، الكلب الأسود، وفي حديث أبي هريرة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. إذن هنا هذا مثال عملي على موضوع المطلق والمقيد. هذه مسألة أصولية، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد فإننا نقيد إطلاق حديث أبي هريرة بما جاء في حديث أبي ذر، فنقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب، إلا الكلب الأسود، وهكذا. طيب، المسألة طبعا سيأتينا حكم إطلاق حكم حمل المطلق على المقيد، سيأتينا إن شاء الله، لأنه فيه تفصيل، ليس هناك حكم واحد، لا يصح أن يقال يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد، لا فيه تفصيل. طيب، قبل أن نذكر هذه المسألة، المؤلف انتقل لمسألة أخرى، فقال العمل بالمطلق، العمل بالمطلق كما قال سابقا العمل بالعام. هنا يقول إنه يجب أن تعمل بالمطلق وأن تأخذه على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، إلا بدليل يدل على تقييد. يعني يقول إذا جاءنا شيء في القرآن أو في السنة فيه إطلاق فلا تقيده إلا بدليل. مثلا المسح على الخفين، المسح على الخفين جاء مطلقا وجاءت فيه قيود، وجاءت فيه قيود، مثلا من القيود أنه يلبس على طهارة، ومن القيود أن يكون في الحدث الأصغر وليس في الأكبر، ومن القيود أن يكون في المدة المحددة. طيب، هنا بقي بعض الأشياء، يعني هو يعني هذه هي القيود، لكن فيما بقي تعمل على إطلاقه. إذا قيل لك مثلا هل يمسح على الخف الذي فيه خرق أو لا، هنا يقول لك لا تقيد إلا بدليل، إذا لم يكن عندك دليل فاعمل على إطلاقه، خلاص يعمل على المسح أو يمسح على الخفين مطلق، مطلقا، يعني أي شيء يطلق عليه أن يطلق عليه خفان، يطلق عليه أنه من الخفاف فإنه يمسح عليه ولا تقيد، لا تقول يخرج هذا الخف ولا يخرج ذاك الخف إلا بدليل. الأدلة قيدت المدة، وقيدت اشتراط لبسها على طهارة، وقيدت كذلك أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، وغير ذلك ليس فيه قيود. طبعا هو مثل بهذا المثال في الشرح، كذلك يقول لك من الأمثلة، ذكر هذا في الشرح، يقول لك السفر ورد في الخطاب الشرعي مطلقا، وأن الترخص برخص السفر معلقة بكلمة سفر، فيقول لك لا تقيد السفر بمسافة معينة، خلاص ما كان سفرا، ما عد سفرا فهو سفر يترخص به بأحكام السفر، وما لم يعد ولم يطلق ولم يقل ولم يعتبر سفرا فإنه لا يترخص فيه بأحكام السفر إلا إذا جاء دليل يقيد هذا السفر بمسافة معينة. هذا طبعا كذلك مما مثل به المؤلف. إذن المسألة الثانية، المسألة الثانية هي العمل بالمطلق حتى يرد دليل على التقييد، حتى يرد دليل على التقييد. وذكر المؤلف أن هذا من أن هذه القاعدة من القواعد النافعة التي يحتاجها الطالب في الاستدلال، أنه يحمل الأدلة على إطلاقها ولا يقيد إلا بدليل. نأتي للمسألة الثالثة، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذه المسألة لها أربعة أحوال، لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب. فإذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، فإنه يحمل المطلق على المقيد. مثلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. لاحظوا هنا دما مسفوحا، وفي الأولى لم يذكر الدم المسفوح، وإنما قال حرمت عليكم الميتة والدم. فهنا في الآية الأخرى يوجد تقييد للدم بأن يكون مسفوحا. طيب ما معنى أن يتحد الحكم والسبب؟ الحكم هنا، الحكم هنا في الآيتين حرمة الدم، حرمة الدم. الآية الأولى فيها تحريم الدم، والآية الثانية فيها تحريم الدم. هنا الحكم متحد. طيب السبب هل هو متحد أم ليس متحدا؟ السبب أيضا متحد. ما السبب هنا في الآيتين؟ السبب هو بيان حكم المطعومات المحرمة، بيان حكم المطعومات المحرمة. طيب ما دام اتفق السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد. مثال آخر: الحديثان اللذان تكلمنا عنهما هذه الليلة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. الحديث الثاني يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. هل هنا يوجد اتحاد في السبب والحكم أم لا يوجد؟ طيب إذا قلنا ما الحكم هنا؟ ما الحكم؟ قطع الصلاة. السبب؟ السبب؟ المرور. السبب المرور. جميل جدا. إذن اتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد، حملنا المطلقة على المقيد. طيب إذا اختلف الحكم والسبب، إذا اختلف الحكم والسبب فهنا هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ نعم، نحمل المطلق على المقيد. نعم، لا نحمل المطلق على المقيد. مثال على ذلك: الله سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والآية الأخرى فيها قول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية الأولى ليس فيها تقييد، فاقطعوا أيديهما. الآية الثانية فيها تقييد إلى المرافق. طيب الحكم هنا ما هو؟ الحكم في الآيتين ما هو؟ مختلف، نعم، لكن ما هو؟ جميل جدا، القطع والغسل. الآية الأولى الحكم فيها القطع، والآية الثانية الحكم فيها الغسل. طيب السبب هل هو واحد ولا مختلف؟ هذا الحكم، قلنا الحكم مختلف. طيب السبب هل هو مختلف ولا متفق؟ طيب ما السبب في الآية الأولى وما السبب في الآية الثانية؟ جميل جدا. السبب في الآية الأولى السرقة، والسبب في الآية الثانية القيام للصلاة أو رفع الحدث، قيام للصلاة أو رفع الحدث. إذن اختلف السبب واختلف الحكم، فلا نقيد إطلاق آية السرقة بتقييد آية الوضوء، فلا نقول في السارق أنه تقطع يده إلى المرفق. لا يأتي واحد يقول والله الله سبحانه وتعالى ذكر في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهنا جاءت مطلقة في السرقة فاقطعوا أيديهما. إذن نحمل المطلق على المقيد ونقطع يد السارق إلى المرفق. هذا استدلال خاطئ، هذا استدلال خاطئ، ولا يحمل المطلق على المقيد. واضح هذا المثال؟ جميل جدا. طيب الحالة الثالثة، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقول الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم هنا ما هو؟ جميل، الحكم تحرير الرقبة. إذن الحكم متفق، الحكم متفق في الآيتين. طيب السبب في الآية الأولى المطلقة ما هو؟ الظهار. السبب في الآية الثانية المقيدة القتل. السبب في الآية الثانية المقيدة القتل. طيب هل نحمل المطلق على المقيد فنقول بأن كفارة الظهار لا يجزئ فيها إلا تحرير رقبة المؤمنة؟ قولكم لا، هذا إيش يعني؟ بناء على ماذا قلتم لا؟ أرى الأغلب قال لا ممن أجاب. لماذا قلتم لا؟ طيب المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، والذي عليه جمهور الأصوليين أن المطلق هنا يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد، فلا يكفر في الظهار إلا بتحرير رقبة مؤمنة، وإن لم يأتي تقييدها في الآية فإنهم حملوا المطلق على المقيد في الآية الأخرى. وهذا الذي رجحه المؤلف، هذا الذي رجحه المؤلف وذكره مثالا، قال ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم قال فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب التقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. على كل حال هو المسألة فيها اختلاف، مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء معروفة، يعني الخلاف فيها معروف. طبعا هو في الشرح الشيخ استدل بدليل آخر، استدل بدليل آخر على قوة هذا الإطلاق والتقييد، يعني على حمل المطلق على المقيد. يقول: ورد في حديث آخر أنه معاوية بن الحكم السلمي أنه غضب على أمته فضربها، فأراد أن يعتقها كتكفير عن ضربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم واختبر الأمة، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. يقول: هذا يدل على مراعاة أصل الإيمان في موضوع العتق، وهذا الدليل الخارجي يدل على القضية. لكن جمهور الأصوليين على أن المطلق في هذا إذا اتحد الحكم يحمل على المقيد. لكن الحالة التي يعني عكس هذه الحالة، وهي الحالة الرابعة، إذا اختلف الحكم واتحد السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في ذكر آية التيمم. هل السبب هنا واحد أم مختلف؟ ألا هو القيام للصلاة، سبب واحد الذي هو القيام للصلاة، يعني رفع الحدث لأجل استباحة الصلاة. طيب، الحكم هل هو واحد أم مختلف؟ نعم، الحكم مختلف. في الآية الأولى الغسل، وفي الآية الثانية المسح، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ولذلك الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع المسح، أنه كان يمسح الكفين ولا يمسح إلى المرفقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد إطلاق ما جاء في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لم يقيد الإطلاق الوارد في آية التيمم بالتقييد الوارد في آية الوضوء. طيب، هذا أهم ما جاء في باب المطلق والمقيد، وكما ترون هو باب عملي مفيد في الأدلة، مفيد في فهم الأدلة. ننتقل إلى الإجمال والتبيين، المجمل والمبين، وكذلك النص والظاهر والمؤول، والكلام فيه ليس صعبا إن شاء الله، يعني إن كان ربما البعض يستصعبه إذا قرأ هذه الأبواب، ولكنها ليست صعبة. هذه الأبواب تتحدث عن أنواع النصوص من حيث وضوح دلالتها على الأحكام، فبعض النصوص تكون دلالتها على الحكم واضحة، وبعض النصوص تكون دلالتها على الحكم ليس فقط واضحة، وإنما لا تحتمل إلا الدلالة على هذا الحكم، وبعض النصوص تحتمل معنى ظاهرا وتحتمل معنى آخر مرجوح، وهذا المعنى الآخر قد يقوى، يعني يقوى بدليل أو بقرينة خارجية. وبعض النصوص قد تكون مجملة، بمعنى أنها تحتمل أكثر من معنى بلا دليل في نفس الخطاب يبين هذا المعنى أو ذاك، فيأتي دليل آخر يبين لنا هذا الإجمال. فأما النص هو الذي يدل على معنى واحد من غير احتمال. النص هو الذي يدل على معنى واحد من غير احتمال. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا نص صريح واضح في الدلالة على الحكم، ولا يمكن أن يحتمل معنى آخر. يعني هذا النص لا يحتمل معنى آخر غير قطع اليد للسارق. فمثلا لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول إن هذه الآية تدل على حبس السارق، وقطع اليد قد يعبر مثلا أنه يحبس ويمنع من التصرف. لا، هذه الآية نص في الدلالة على الحكم. وأما الظاهر هذا النص، أما الظاهر فهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. كيف السابق؟ المعنى السابق يعني المتبادر إلى الذهن مع تجويز غيره. معنى أنه يأتينا نص، يأتينا يعني نص من الكتاب أو من السنة ويكون فيه دلالة على الحكم. الدلالة الظاهرة المتبادرة إلى الذهن التي تسبق هي تسمى الظاهر. ويعني مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحم الإبل. قالوا إن الوضوء قد يطلق ويراد به غسل اليدين، ولذلك حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على ذلك، فقالوا إن المراد بيتوضأ من لحم الإبل أنه تغسل اليدان من أكل لحم الإبل. ولكن هذا ليس هو المعنى الظاهر، ليس هو المعنى الظاهر. وقد تقدم معنا سابقا في أبواب الحقيقة بأن اللفظ إذا جاء في الخطاب الشرعي فإن حقيقته حمله على ماذا؟ من يذكرنا؟ نعم أحسنتم، يحمل على الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية في الوضوء هل هي الوضوء الذي ورد الوصف فيه، يعني الذي ورد وصفه كوضوء الصلاة، أو هو الوضوء بمعنى غسل اليدين؟ أيهما يدل على الحقيقة الشرعية؟ وضوء الصلاة. جميل جدا. إذن الظاهر من هذا الحديث هو الوضوء للصلاة، الوضوء كوضوء الصلاة، وأن لحم الإبل يتوضأ منه كوضوء الصلاة. لماذا حملنا الوضوء على الحقيقة الشرعية وإن كان قد يطلق في اللغة على غسل اليدين؟ حملناه على المعنى الشرعي لأن الأصل أن نحمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية، وأن نحمل الألفاظ اللغوية على الحقائق اللغوية. يعني الخطاب إذا جاء من أهل اللغة نحمله على الحقيقة اللغوية، وإذا جاء من جهة الشارع فإننا نحمله على المعنى الشرعي، وإذا جاء في سبيل العرف فإننا نحمله على المعنى العرفي. طيب، هذا المعنى الذي ليس بظاهر، المعنى الآخر، المعنى المحتمل، المعنى المرجوح، إذا رجحناه بدليل أو قرينة فإن هذا يسمى تأويلا، فإن هذا يسمى تأويلا، ونقول عن هذا النص إنه مؤول، نقول عن النص إنه مؤول. لنا وقفة هنا في موضوع التأويل. التأويل بهذا المعنى يذكر بعض المحققين من أهل العلم أنه معنى حادث، وليس هو معنى التأويل في الكتاب والسنة، بل هو معنى من كلام الفقهاء والأصوليين. ويقولون إن التأويل في الكتاب والسنة يأتي على غير هذا المعنى. فمن معاني التأويل في القرآن والسنة التفسير، تفسير هذا النص، إذا فسرته فقد أولته. وليس المراد بالتأويل صرفه عن ظاهره بقرينة، ومثلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ذكرونا في سورة يوسف في تأويل الرؤيا، غير هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، المراد بذلك نبئنا بتفسيره، نبئنا بتفسيره. ولذلك يعني في بعض السلف حينما يستعملون لفظ التأويل فإنهم يريدون به هذا المعنى. لذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى دائما تجدونه إذا فسر آية يقول القول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل قوله تعالى. هل يريد الطبري تأويل بقوله القول في تأويل قوله تعالى يعني صرف اللفظ عن ظاهره؟ لا، فإن كل آيات القرآن قال فيها كذلك، كل آيات القرآن قال فيها كذلك. المعنى الثاني في التأويل في يعني لفظ التأويل في القرآن المراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه، حقيقة الشيء وما يؤول إليه. ومثلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، وقالوا إن المراد بذلك وقوع هذا الخبر الذي هو يوم القيامة. طيب على كل حال هذا استطراد، هذا استطراد. الذي يهمنا هنا في موضوع الأصول أن الخطاب اللفظ الشرعي إذا أخذ على ظاهره فإن هذا يسمى ظاهرا، وإذا أخذ على تأويله على المعنى الآخر المرجوح لكن يرجح بدليل وبقرينة فإنه يسمى مؤولا، يسمى مؤولا. طيب هل نحمل النص في الأصل على الظاهر أم على التأويل؟ نعم، الأصل في الخطاب، الأصل في الخطاب أنه على ظاهره، أنه على ظاهره. والذي يؤول الخطاب، الذي يؤول ظاهر الخطاب فإنه مطالب بالقرينة ومطالب بالدليل. يعني لو أول إنسان ظاهر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو ظاهر حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطالب بالدليل الذي صرف لأجله اللفظ من الظاهر إلى المعنى المرجوح من حيث الأصل، من حيث الأصل. طيب بالنسبة للمجمل والمبين، المجمل والمبين يقول المؤلف في تعريف المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. لاحظوا يربط المجمل بشيء آخر، يعني يقول هناك من النصوص ما يتوقف في فهمها على غيرها، ما يتوقف في فهمها على غيرها إما في تعيينها أو في بيان صفتها أو مقدارها. طيب يمثل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول القر في لغة العرب مشترك بين الحيض وبين الطهر، مشترك بين الحيض وبين الطهر. فهل المراد بالآية هنا ثلاثة أو ثلاثة حيض، أو المراد بذلك أن المرأة تتربص ثلاثة أطهار؟ هل المراد بذلك الحيض أم الأطهار؟ هنا يقول لابد من دليل آخر يبين هذا الإجمال، يبين هذا الإجمال، وهذا فيما يتعلق بالتعيين. وأما ما يتوقف في فهمه من جهة الصفة، من جهة الصفة يقول قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة كيف تكون؟ لابد من دليل آخر يبين يصف لنا إقامة الصلاة، والدليل الآخر هذا هو المبين، هو المبين، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا شيء من ذلك صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وركوعه وقراءته إلى آخره. هذه النصوص كلها مبينة لما أجمل في قول الله وأقيموا الصلاة، وهذا من بيان الصفة، هذا من بيان الصفة. يقول أو مقداره، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، طيب ما مقدار الزكاة هذه؟ هل تبرأ ذمتي بالتصدق بالعشر أو بالنصف أو بالربع أو بالثلث؟ طيب هذا أمر مجمل، آتوا الزكاة. ما الذي بين هذا الإجمال؟ الذي بينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص التي بينت قدر الزكاة ونصابها هي النصوص المبينة لهذا الإجمال، هي النصوص المبينة لهذا الإجمال. إذن نعود فنقول النص هو ما دل على معنى واحد من غير احتمال، والظاهر ما دل على، يعني هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، والمؤول هو ما عدل فيه عن المعنى الظاهر إلى غيره بقرينة. وإن دل المجمل هو الذي يدل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة، هذا مما عرف به المجمل كذلك. على كل حال يعني هذه من الألفاظ الأصولية المهمة، وقد بين المؤلف أنواع البيان، أو ذكر أن الإجمال قد يحتاج إلى بيانه من حيث تعيينه، حيث صفته، أو من حيث مقداره. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نأخذ غدا النسخ. يعني هذه الأيام ربما نحتاج يعني ما بقي اليومان هذه نحتاج فيهما إلى الدرس الثاني حتى ننجز ما بقي علينا في الأصول، ولا أدري هل نستطيع الإتمام أو لا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما بقي من الأوقات.